ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. صدق الله العظيم. كانت هذه التلاوة للقارئ سمير بن عمر بلعشية من مشاهير قراء المغرب. استمعنا للآيات من سورة القمر. هذه السورة كسائر السور المكية تقرر أصول العقيدة الإسلامية بدءا من إنزال القرآن بالوحي وتهديد المكذبين بآياته وانتهاء بالجزاء الحتمي يوم القيامة ومشاهد عذاب الكفار وأنواع ثواب المتقين وتكريمهم. مع القرآن ضيف الأسبوع. نلتقي بأحد القراء المميزين ورحلة أثيرية مع القرآن وأهله. مع القرآن. حياكم الله أيها الكرام، وباسمكم جميعا أرحب بضيفنا في هذه الفقرة، وهو الأستاذ عمر نور الهدى الإعلامي في جمعية البر الخيرية في مركز الجوزة. حياك الله أستاذ عمر. الله يحييك ويبيك أستاذ. كيف حالكم؟ بخير الحمد لله، الله يسلمك. حياك الله يا عمر، وما شاء الله تبارك الله لك يعني تسجيلات قرآنية جميلة وتملك صوت مميز ما شاء الله تبارك الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لك فيما وهبك. اللهم آمين. عمر، نبي نستمع منك الآن إلى تلاوة حية. من وين ستقرأ؟ من نهاية سورة الزمر، من قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. طيب تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.

وهي لي القارئ الأستاذ عمر نور الهدى وهو الإعلامي في جمعية البر الخيرية في مركز الجوز. شكرا لك أستاذ عمر على هذه التلاوة وهذا الصوت الجميل الندي، بارك الله لك في هذا الصوت وبلغك الله المنى. اللهم آمين، جزاك الله خير. شكرا جزيلا لك. مع القرآن. حياكم الله أيها الكرام إلى المحطة الرابعة في هذه الحلقة، وهي ضمن فقرة التلاوات المجودة. هنا قراءة للشيخ مصطفى إسماعيل، وهو من مشاهير القراء في القرن الماضي وممن لهم أداء متميز في التلاوة. توفي رحمه الله عام 1398 من الهجرة. نقدم له هذه التلاوة من سورة التوبة. تلاوات مجودة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليه، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم، وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن

اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين مع القرآن. كانت هذه التلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل، وقد استمعنا إلى الآيات من سورة التوبة. في الآيات بيان مؤاخذة الله للمتخلفين عن الجهاد بغير عذر، والإنذار بالعذاب والعقاب لأولئك المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك ثم يحاولون الاعتذار للمؤمنين بالأعذار الكاذبة والأساليب الملتوية والأيمان المنفقة، قاصدين بذلك إرضاء المؤمنين، وهم غافلون تمام الغفلة عن إرضاء رب العالمين. ثم بيان الأصناف والفئات التي كان المجتمع المدني يتركب منها، فمنهم الطبقة العليا من أهل الإيمان، ومنهم الفئة الدنيا الوالغة في الكفر والضلال، ومنهم الفئة المتوسطة التي جمعت بين الخير والشر وخلطت العمل الصالح بالسيء. ثم الحديث عن مسجد الضرار الذي بناه المنافقون ليكون مكانا للإضرار بالإسلام والمسلمين.